إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله تعالى: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. قوله المصطفى مأخوذة من الصفوة، وهي خيار الشيء، وأصلها في اللغة المصطفى بالتاء، والقاعدة أنه إذا اجتمعت الصاد والتاء وسبقت إحداهما بالسكون فإنها تقلب طاء فتصير المصطفى. واللام في قوله للمصطفى بمعنى إله، إسناده للمصطفى فالمتصل، أي إسناده إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما المتصل ففي تعريفه قولان لأهل العلم. المتصل على كلام المؤلف الناظم رحمه الله، والمرفوع الذي أخذه كل راو عمن فوقه سماعا. فاشترط رحمه الله للمتصل ثلاثة شروط: السماع، والاتصال بين الراوي ومن فوقه، وأن يكون مرفوعا، لقوله إسناده للمصطفى أي إلى المصطفى، فهذا على رأي الناظم رحمه الله. وبناء على هذا الرأي، فالموقوف والمقطوع لا يسمى متصلا، لأنه اشترط أن يكون متصلا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الموقوف لم يتصل السند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ هو منتهي عند الصحابي، وفي المقطوع لم يتصل السند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ هو منتهي إلى التابعي فمن دونه. وكذلك المرفوع إذا كان فيه سقط في الرواة فإنه لا يسمى متصلا، على ما ذهب إليه الناظم البيقوني رحمه الله، لأنه منقطع. وعلى ظاهر كلامه فالمتصل إذا لم يصرح الراوي بالسماع أو ما يقوم مقامه فليس بمتصل، فلا بد أن يكون سماعا. والسماع من الراوي هو أقوى أنواع التحمل، وهذا ما ذهب إليه الناظم رحمه الله. وقيل بل المتصل هو ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه، وعلى هذا فيشمل الموقوف والمقطوع، ويشمل ما روي بالسماع وما روي بغير السماع، لكن لا بد من الاتصال، ولا بد من معرفة المتصل، لأنه قد مر في شروط صحة الحديث أن من شروط الصحة اتصال السند. ولهذا فإن القول الثاني أصح من قول المصنف الناظم رحمه الله. ولذا فقد استدرك بعضهم على الناظم قائلا: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمنتهى فالمتصل. والمتصل يقال له الموصول، ويقال له المؤتصل بالفك والهمز. قال ابن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح، وهي عبارة الشافعي في الأم في مواضع. وقال ابن الحاجب في التصريف له: هي لغة الشافعي، وهي عبارة عما سمعه كل راو من شيخه في سياق الإسناد من أوله إلى منتهى. يقول الحافظ: فهو أعم من المرفوع كما قررنا. فيدخل حينئذ المقطوع والموقوف، وهو ما يظهر من هذا التعريف، هو عبارة عما سمعه كل راو من شيخه في سياق الإسناد من أوله إلى منتهى، فلم يحدد من انتهى إليه الإسناد. وأما الناظم فإنه في قوله وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، فقد حدد من ينتهي إليه السند وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يدخل حينئذ المقطوع ولا الموقوف. فالمتصل ما اتصل إسناده بأن يروي كل راو عمن فوقه سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، وسواء كانت الصيغة هي السماع أو غير السماع، فكل ما اتصل إسناده يكون متصلا. وقد مر الكلام عن خلاف المحدثين حول مسألة، وهي هل تشترط الملاقاة أو تكفي المعاصرة، فقدم الكلام عن ذلك، ولا يشترط في الاتصال أن يثبت سماع هذا الحديث بعينه منه، وذلك إذا ثبت أنه قد ثبت سماعه منه، فيكفي ذلك إلا إذا قيل إنه لم يسمع منه إلا حديثا واحدا وهو حديث كذا وكذا مثلا، فإنما سوى هذا الحديث لا يعد متصلا، كما قالوا إن الحسن البصري لم يسمع من سمرة بن جندب رضي الله عنه إلا حديثا واحدا وهو حديث العقيقة. وبناء على هذا القول فيقال إذا روى الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه حديثا سوى حديث العقيقة الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وهو حديث صحيح، إذا روى سوى هذا الحديث وهو حديث العقيقة فهو غير متصل. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، يعني فيما ذكره العلامة الشارح رحمه الله تعالى وفيما قرره الناظم رحمه الله. فأما ما قرره الناظم وهو أنه يشترط أن المتصل ما اتصل سنده إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيقف به عند حدود المرفوع لا يتعداه، فإذا انتهى الإسناد إلى الصحابي أو إلى التابعي فمن دونه فلا يعد متصلا، وإن كان كل قد سمع عمن فوقه فلا يعد عند الناظم متصلا. فهذه مسألة خلافية بين المحدثين، وكذلك ما ذكره العلامة الشارح رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن المثال الذي مر ذكره من أنه لو نص على أن الراوي لم يسمع ممن فوقه سوى حديث واحد ثم بعد ذلك روى غيره فإنه يكون غير متصل. ومثل لذلك برواية الحسن رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه بحديث العقيق، حيث قالوا إنه لم يسمع أي الحسن من سمرة رضي الله عنه سوى هذا الحديث. ولكن الشيخ بعد أن ذكر هذا المثال استدرك فقال ولكن نقول إن الحصر صعب، فكوننا نقول إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة فيه نوع صعوبة جدا، حتى لو فرض وأن الحسن قال لم أسمع سوى هذا الحديث فإننا نقول إن كان قد قال هذه الكلمة بعد موت سمرة حكمنا بأنه لم يسمع من سمرة سواه، لأنه لا يمكن أن يسمع من سمرة بعد موته. وأما إذا كان قد قاله في حال حياة سمرة فيحتمل أنه قال لم أسمع من سمرة سوى هذا الحديث، ثم قد يكون قد سمع بعد ذلك حديثا أو أحاديثا. وأما سماع الحسن من سمرة فقد بحثه وأتى عليه بالأمثلة وقرر المسألة من جوانبها، الأخ الشيخ الفاضل العالم حمدي بن عبد المجيد السلفي، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به فيما ذكره في تحقيقه على المعجم الكبير للطبراني. قال الناظم رحمه الله تعالى مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى. من أقسام الحديث أيضا الحديث المسلسل، والمسلسل اسم مفعول من سلسله إذا ربطه في سلسلة، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو الذي تلقاه كل راو عمن فوقه بصيغة معينة أو حال معينة، يعني أن الرواة اتفقوا فيه على وصف معين، إما وصف الأداء أو وصف حال الراوي أو غير ذلك. والمسلسل من مباحث السند والمتن جميعا، لأن التسلسل قد يكون فيهما أو في أحدهما دون الآخر. وهذا النوع من علوم الحديث وصفي لا حكمي، فالمسلسل نوع من أنواع علوم الحديث، وهذا النوع من علوم الحديث وصفي لا حكمي، لأنه لا حكم فيه على الأسانيد ولا المتون تصحيحا ولا تضعيفا، بل هو خاضع للدراسة للوصول إلى درجته. قال ابن الصلاح: وقلما تسلم المسلسلات من ضعف، أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن. وقال الذهبي في الموقظة: عامة المسلسلات واهية، وأكثرها باطلة لكذب رواتها. فالمهم أن نعرف أن هذا النوع من علوم الحديث وصفي لا حكمي على الأسانيد ولا على المتون، لا تصحيحا ولا تضعيفا، بل يخضع المسلسل للدراسة للوصول إلى درجته وإلى الحكم عليه. وفائدة المسلسل التنبيه على أن الراوي قد ضبط الرواية، ولذلك أمثلة كثيرة منه. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هو حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. تسلسل هذا الحديث، وصار كل راو إذا أراد أن يحدث به غيره قال لمن يحدثه هذه الجملة: إني أحبك، فلا تدعن أن تقول الحديث. فهذا مسلسل لأن الرواة اتفقوا فيه على هذه الجملة. وكذلك لو قال: حدثني فلان على الغداء، ثم إن هذا الراوي حدث الذي تحته وهو على الغداء، فقال: حدثني فلان على الغداء قال حدثني فلان على الغداء قال حدثني فلان على الغداء، فنسمي هذا مسلسلا، لأن الرواة اتفقوا فيه على حال واحدة فأدوه وهم على الغداء. وكذلك إذا اتفق الرواة على صيغة معينة من الأداء، بحيث إنهم كلهم قالوا: أنبأني فلان قال أنبأني فلان قال أنبأني فلان إلى نهاية السند، فإننا نسمي هذا أيضا مسلسلا لاتفاق الرواة على صيغة معينة وهي أنبأني. وكذلك من المسلسل أن الراوية كان إذا أراد أن يحدث تبسم ثم قال: حدثني فلان بكذا ثم تبسم، قال حدثني فلان بكذا ثم تبسم، قال حدثني فلان بكذا ثم تبسم، قال حدثني فلان بكذا ثم تبسم، وهكذا إلى نهاية السنة. فهذا مسلسل بصيغة التحديث مع التبسم، لأن الرواة اتفقوا على ذلك. مسلسل قل ما على وصف أتى، يعني أن ما أتى على وصف واحد من الرواة، سواء كان هذا الوصف في صيغة الأداء أو في حال الراوي، فإذا اتفق الرواة على شيء إما في صيغة الأداء أو حال الراوي فإن ذلك يسمى مسلسلا. مثل: أما والله أنباني الفتى. قد تقدم هذا المثال، وذلك بأن يقول كل واحد منهم: أنباني فلان قال أنباني فلان إلى نهاية السنة. فهذا يسمى مسلسلا لأن الرواة اتفقوا فيه على صيغة واحدة في الأداء. ومثله ما لو اتفقوا على صيغة: سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال سمعت سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال أو قال أو نحو ذلك، فإن هذا يسمى مسلسلا. كذاك: قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما، ومن صور المسلسل أن يقول الراوي حدثني فلان قائمة، قال حدثني فلان قائمة، قال حدثني فلان قائمة، قال حدثني فلان قائمة إلى نهاية السنة. ومثله ما لو قال حدثني فلان وهو مضجع على فراشه ثم اتفق الرواة على مثل ذلك فإنه يكون مسلسلا. ولو أن الرواة اتفقوا في رواية حديث أبي هريرة في قصة الرجل المجامع في نهار رمضان الذي قال بعد أن أتته الصدقة يا رسول الله أعلى أفقر مني، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجده، والحديث في الصحيحين. فصار كل محدث يضحك إذا وصل إلى هذه الجملة حتى تبدو نواجده. فنسمي هذا أيضا مسلسلا لأن الرواة اتفقوا فيه على حالة واحدة وهي الضحك. ما هي الفائدة من معرفة المسلسل؟ لمعرفة المسلسل فوائد، منها أولا أنه في الحقيقة فن طريف، حيث إن الرواة يتفقون فيه على حال معينة، لا سيما إذا قال حدثني وهو على فراشه نائم، قال حدثني وهو يتوضأ، حدثني وهو يأكل، حدثني وهو يبتسم، حدثني ثم بكى. فهذه الحال طريفة، وهي أن يتفق الرواة كلهم على حال واحدة. ثانيا أن في نقله مسلسلا هكذا حتى لدرجة وصف حال الراوي فيه دليل على تمام ضبط الرواة، وأن بعضهم قد ضبط حتى حال الراوي حين رواه، فهذا يزيد الحديث قوة إذا توفرت له سائر شروط القوة. ثالثا أنه إذا كان التسلسل مما يقرب إلى الله صار فيه زيادة قربة وعبادة، مثل ما في حديث معاذ رضي الله عنه إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة كذا. فكون كل واحد من الرواة يقول لمن يسمعه إني أحبك في الله فهذا مما يزيد في الإيمان ويزيد الإنسان قربة إلى الله تعالى، لأن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصدق أو أوثق أو من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله حديث حسن لغيره، أخرجه الطيالسي وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك. هذا النوع من أنواع علوم الحديث ذكره المصنف في البيتين المذكورين آنفا. المسلسل في اللغة اسم مفعول من السلسلة، وهي اتصال الشيء بالشيء، فالسلسلة اتصال الشيء بالشيء، ومنه سلسلة الحديد، وكأنه سمي بذلك لشبهه بالسلسلة من ناحية الاتصال والتماثل بين الأجزاء، وهو تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى، هذا معناه في الاصطلاح. فالحديث المسلسل في الاصطلاح عند المحدثين هو تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة ولرواية تارة أخرى، أي أن المسلسل هو ما توالى رواة إسناده على الاشتراك في صفة واحدة لهم، أو الاشتراك في حالة واحدة لهم أيضا، أو الاشتراك في صفة واحدة للرواية. من هذا الشرح يتبين أن أنواع المسلسل ثلاثة، وهي المسلسل بأحوال الرواة، والمسلسل بصفات الرواية، والمسلسل بصفات الرواية. المسلسل بأحوال الرواة، وأحوال الرواة إما أقوال أو أفعال أو أقوال وأفعال معا، فهذه ثلاثة. المسلسل بأحوال الرواة القولية، فحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا معاذ إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تسلسل هذا الحديث بقول كل من رواته: وأنا أحبك فقل الحديث. فهذا مسلسل بأحوال الرواة القولية، مسلسل بأحوال الرواة الفعلية. فحديث أبي هريرة الذي ذكره الحاكم في المعرفة مسلسلا، قال: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت. فقد تسلسل بتشبيك كل من رواته بيد من رواه عنه. فهذا مسلسل بأحوال الرواة الفعلية ومسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية معا. فحديث أنس رضي الله عنه الذي ذكره الحاكم في المعرفة مسلسلا، قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. تسلسل هذا بقبض كل راو من رواته على لحيته وقوله: آمنت بالقدر خيره وشر، حلوه ومر. فهذا مسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية. مر أن المسلسلات في معظمها لا يثبت وأن الضعف عليها غالب، وإنما هذه الأمثلة التي يذكرها الحاكم وغيره إنما هي للتمثيل، فنحن نعلمها ونتعلمها لمجرد أن نقرب ما هنالك من أمثلة المسلسل بأحوال الرواة. فالمسلسل إما أن يكون مسلسلا بأحوال الرواة، وإما أن يكون مسلسلا بصفات الرواة، وإما أن يكون مسلسلا بأحوال الرواة وصفاتهم أو بصفات الرواية. فإذا نظرنا في القسم الأول وهو المسلسل بأحوال الرواة، أحوالهم إما قول وإما فعل وإما قول وفعل مع. فمسلسل بأحوال الرواة القولية: إني أحبك فقل، كما في حديث معاذ. مسلسل بأحوال الرواة الفعلية: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت، الحديث كما في المعرفة. مسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية كما في حديث أنس الذي رواه الحاكم مسلسلا في معرفة علوم الحديث، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد حلاوة الإيمان، ثم قبض على لحيته وقال. فهذا وصف للحال والمقال، فقبض على لحيته هذا حال، حال فعلي، وحال قولي وهو قول آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. كل من الرواه عندما رواه قبض على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومر. فهذا المسلسل بأحوال الرواة. المسلسل بأحوال الرواة كما مر على ثلاثة أقسام: إما أن يكون مسلسلا بحال الرواة قولا، أو مسلسلا بحال الرواة فعلا، أو مسلسلا بحال الرواة قولا وفعلا. المسلسل بصفات الرواة هذا قسم آخر، والصفات إما قول وإما فعل. المسلسل بصفات الرواة القولية كالحديث المسلسل بقراءة سورة الصف، فقد تسلسل بقول كل راو: فقرأها فلان هكذا. هذا وقد قال العراقي: وصفات الرواة القولية وأحوالهم القولية متقاربة بل متماثلة، فقرأها هكذا. فهذا وصف لصفة الرواية القولية. وأما المسلسل بصفات الرواة الفعلية كاتفاق أسماء الرواة، المسلسل بالمحمدين أو اتفاق أسمائهم، كالمسلسل بالفقهاء أو الحفاظ أو اتفاق نسبتهم، مسلسل بالدمشقيين فيرويه راو دمشقي عن راو دمشقي عن راو دمشقي فيقال هذا مسلسل بالدمشقيين. وعند الحديث الصحيح يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ليس للشاميين حديث هو أشرف منه، وكان أبو مسلم الخولاني إذا رواه جثى على ركبتيه تعظيما لشأن هذا الحديث، فقد يكون مسلسلا بالحفاظ الدمشقيين أو المصريين أو البغداديين أو المكيين، فهذا أيضا مسلسل بصفة من صفات الرواة الفعلية باتفاق أسمائهم، فكل من رواه اسمه الأول محمد، عن فلان محمد أيضا، عن محمد، عن محمد، فكل الرواة الذين رواه تسلسل الإسناد عندهم على هذا الذي هو اسم كل راو منهم، فهو متفق فيكون مسلسلا بالمحمدين، أو تتفق أيضا صفاتهم كأن يرويه فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه، يكون مسلسلا بالفقهاء، أو يكون مسلسلا بالحفاظ، أو يكون مسلسلا بالنسب كالدمشقيين والمصريين والبغداديين. المسلسل بصفات الرواية، صفات الرواية لا صفات الرواة، المسلسل بصفات الرواية وصفات الرواية إما أن تتعلق بصيغ الأداء، الصفة هنا للرواية لا للراوي، صفة الراوي قد تكون فقها أو حفظا أو نسبة أو اسما، فيتسلسل بالمحمدين بالفقهاء بالحفاظ بالدمشقيين إلى آخره، فهذه صفات للرواة، صفات فعلية، وكذلك صفاتهم القولية، فقرأها فلان هكذا ثم تتسلسل فقرأها فلان هكذا. وأما صفة الرواية، فصفة الرواية إما أن تتعلق بصيغ الأداء أو بزمن الرواية أو مكان الرواية. المسلسل بصفات الرواية إما أن تتعلق الصفة بصيغة الأداء، مثل حديث كل من رواه يقول سمعت سمعت سمعت، وهو ما أشار إليه الشارح رحمه الله تعالى، فيكون تسلسل بأن صفة الأداء في الرواية سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال سمعت فلانا قال هكذا، فتسلسل بسمعت، وهي صفة ها هنا للرواية إذ هي صيغة أداء، أو قال فلان قال فلان قال فلان فيتسلسل هكذا أيضا، أو أخبرنا فلان أن فلانا قال أخبرنا فلان أن فلانا قال أخبرنا فلان وهكذا، فيتسلسل بأخبرنا أو أنبأنا كما مر في النظم وكما مر أيضا في الشرح، وقد يتسلسل بزمان الرواية، هذه صفة للرواية من حيث الزمان، كالحديث المسلسل بروايته يوم العيد، حدثني فلان يوم عيد الفطر قال حدثني فلان يوم عيد الفطر قال حدثني فلان يوم عيد الفطر، فهذا متسلسل بزمان الرواية، وقد يتسلسل بمكانها، يقول مثلا حدثني فلان يوم عرفة بعرفات أو ونحن في الملتزم أو ونحن في الحجر، قال حدثني فلان ونحن في الحجر، فيتسلسل بالمكان، فهذا كله من صفات الرواية، إما أن تتعلق بصيغ الأداء كسمعت وقال وأنباني، أو بزمان الرواية كحدثني يوم العيد أو حدثني يوم السبت أو ما أشبه، فهذا تسلسل بزمان الرواية، أو عصرا أو فجرا أو ما أشبه، ويتسلسل هذا في جميع طبقات الإسناد، وإما أن يتسلسل بمكان الرواية فكذلك أيضا. أفضل أنواع المسلسل وهي كثيرة كما مر ما دل على الاتصال في السماع وعدم التدليس، من فوائده كما قال الشيخ الشارح رحمه الله اشتماله على زيادة الضبط من الرواة، لأنه إذا كان يحفظ المكان أو الزمان أو الحالة أو ما يتعلق بصفة الأداء أو صيغته، فهذا كله يدل على مزيد ضبط، أنه كان واعيا لما يسمع، فإذا من فوائد المسلسل اشتماله على زيادة الضبط من الرواة، وقد ذكر الشيخ الشارح رحمه الله أنه أحيانا يكون عبادة لله، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: إني أحبك، إني أحبك في الله. هذا كما هو معلوم من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. فإذا تسلسل بهذا فهذا فيه مزيد تحصيل للثواب بفضل الله جل وعلا. هل يشترط وجود التسلسل في جميع الإسناد حتى يكون الحديث مسلسلا؟ لا يشترط، فقد ينقطع التسلسل في وسط الحديث، أي وسط الإسناد أو في آخر. لكن يقولون في هذه الحال: هذا مسلسل إلى فلان، فيكون مسلسلا إلى من انقطع التسلسل عنده، هذا مسلسل إلى فلان. لا ارتباط، وهذا مهم كما مر، لا ارتباط بين التسلسل والصحة، فقلما يسلم الحديث المسلسل من خلل في التسلسل أو ضعف، كما مر في كلام الحافظ ابن الصلاح، وكذا في كلام الذهبي رحمه الله ورحم ابن الصلاح وعلماء أنا أجمعين، كما في كلام الذهبي في الموقظة، أنه كثير من الأحاديث المسلسلة أحاديث واهية، وقلما يسلم المسلسل من الضعف. هنالك مصنفات صنفها العلماء عليهم الرحمة في الحديث المسلسل، منها المسلسلات الكبرى للسيوطي، اشتملت على 85 حديثا مسلسلا، وكذلك كتاب المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة لمحمد عبد الباقي الأيوبي، اشتملت على 12200 حديث من الأحاديث المسلسلة. سيذكر الناظم بعد حين إن شاء الله جل وعلا نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، وهو المبهم وكذا المهمل. فالمبهم اسم مفعول من الإبهام، والإبهام ضد الإيضاح. وأما في الاصطلاح فالمبهم هو من أبهم اسمه في المتن أو الإسناد من الرواة، أو ممن له علاقة بالرواية، هذا هو المبهم في الاصطلاح، من أبهم اسمه في المتن. يعني يقول: جاء رجل فقامت امرأة فدخل إنسان، هنا لم يصرح باسمه، فهذا مبهم في المتن. فقام رجل من عرض القوم فقال، أو فقال فلان ولا يصرح باسمه، لأنه لو صرح باسمه لربما وقع عند السامع نوع تنقص له، أنه ربما يكون قد وقع منه بعض خلل في شيء، فحينئذ يبهمه ولا يذكر اسمه مصرحا به سترا عليه. فهذا الإبهام في المتن. وأما الإبهام في الإسناد فكأن يقول: حدثنا رجل عن فلان قال كذا، فهذا كما ترى إبهام في الإسناد، وهو يضر جدا، على عكس الإبهام لو كان في المتن، خاصة لو كان صحابيا. من فوائد بحث هذا النوع من علوم الحديث أنه إن كان الإبهام في السند فمعرفة الراوي إن كان ثقة أو ضعيفا من أهم ما يكون للحكم على الحديث بالصحة أو الضعف. فعند بحث المبهمات نعرف المبهم في السند حتى نستطيع أن نحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف، بالقبول أو بالرد. وأما إن كان الإبهام في المتن فله فوائد كثيرة، أبرزها معرفة صاحب القصة أو معرفة السائل، حتى إذا كان في الحديث منقبة له عرفنا فضله، وإن كان على عكس ذلك فيحصل بمعرفته السلامة من الظن بغيره من أفاضل الصحابة، حتى لا يقول إن هذا المبهم هو فلان، فيكون حينئذ قد جعل المبهم من أفاضل الصحابة ممن لم يقع منه ذلك. ويكون هذا لحديث عهد بإسلام أو لعربي جاء من البادية يسأل عن شيء، فمعرفة المبهم إذا لم يكن هنالك للمبهم منقبة يسلم من الظن بغيره من أفاضل الصحابة ما يسوء. وأما إن كان له منقبة فمعرفته تدل على فضله. كيف نعرف المبهم؟ يعرف بأحد أمرين: بوروده مسمى في بعض الروايات الأخرى، يعني يكون مبهما في رواية ومصرحا باسمه في رواية أخرى، أو بتنصيص أهل السير على كثير منه، فينص العالم من علماء السير على أن الذي قال ذلك هو فلان، أو الذي قام فاعترض فلان، أو الذي جاء من الخارج فدخل المسجد فقال هو فلان، إلى غير ذلك من الأحوال. المبهم يقسم بحسب شدة الإبهام أو عدم شدته إلى أربعة أقسام. أشدها إبهاما رجل أو امرأة، كحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، أكل عام، يعني في الحج، الحج كل عام؟ فقال رجل، هذا مبهم وهو شديد الإبهام لأننا لا نستطيع أن نستدل على هذا الرجل، فقال ابن عباس: فقال رجل يا رسول الله، أكل عام، يعني أكل عام هو يا رسول الله، يعني الحج، لما ذكر النبي الحج إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ من هو هذا الرجل؟ هو الأقرع بن حابس. فهذا قسم، وأشده إبهاما أن يقول قال رجل قالت امرأة، هذا أشد ما يكون إبهام. وأما الابن والبنت فهذا مبهم دونه، ويلحق به الأخ والأخت وابن الأخ وابن الأخت وبنت الأخ وبنت الأخت، كحديث أم عطية في تغسيلها لبنت النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدر، أنه ماتت بنت لرسول الله، هذا مبهم، من هي؟ يا زينب رضوان الله عليه، ولكن لم يصرح بها هنا في هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: غسلناها سبع مرات وكذا، إن رأيتن ذلك وجعلنا في الأخيرة ماء وسدرا. من هي؟ بنت لرسول الله، هذا مبهم، ولكن هي زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عنها وعن آل بيت النبي أجمعين. كذلك العم والعمة، ويلحق به الخال والخالة، وابن أو بنت العم والعمة، وابن أو بنت الخال أو الخالة، فحديث رافع بن خديج عن عمه، عن عمه بالنهي عن المخابرة، اسم عمه ظهير بن رافع، وكحديث عمة جابر التي بكت أباه لما قتل يوم أحد، قال: فجاءت عمتي فبكت تبكي أخاها عبد الله وهو والد جابر رضي الله عنهم أجمعين، اسمها فاطمة بنت عمرو، عمة جابر، وقد أبهمها فجاءت عمتي تبكي، عمته هذه هي فاطمة بنت عمرو. كذلك الزوج والزوجة، فحديث الصحيحين في وفاة زوج سبيعة، اسم زوجها سعد بن خولة رضي الله عنه، وكحديث زوجة عبد الرحمن بن الزبير التي كانت تحت رفاعة القراضي فطلقها، اسمها تميمة بنت وهب، فهي أيضا مبهمة في الحديث، ولكن من هي؟ يا تميمة بنت وهب. أشهر المصنفات في هذا النوع من أنواع علوم الحديث، لأنه لا تجد نوعا من أنواع علوم الحديث إلا وفيه مصنفات، وممن صنع ذلك وحده الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، ولذلك يقولون: ما أحد يطلب الحديث إلا وللخطيب في رقبته أو في عنقه منه، لأن الخطيب ما ترك شيئا إلا وصنف فيه مصنفا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. صنف في المبهمات مصنفات، صنف عبد الغني بن سعيد والخطيب والنووي، وأحسن المصنفات في المبهمات وأجمعها كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين العراقي. هذا ما يتعلق

ومنها أيضا تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع الشيباني، ومنها التذكرة في الأحاديث المشتهرة لبدر الدين الزركشي المتوفى سنة 94 و700، ومنها درر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي، هو تلخيص لكتاب الزركشي مع زيادة عليه، ومنه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة كما مر للسخاوي. أثنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب لمحمد بن السيد درويش الشهير بالحوت البيروتي، جرد فيه كتاب ابن الديبع الشيباني وذكر درجات الحديث من الصحة والحسن والضعف. هذا هو المشهور، أول نوع من أنواع حديث الآحاد. الحديث إما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحاد. الآحاد إما أن يكون مشهورا أو عزيزا أو غريبا. انتهينا من المشهور، وهو إما أن يكون اصطلاحيا وإما أن يكون غير اصطلاحي، ومر أنه لا جامع بين الشهرة والصحة أو الضعف، بل لابد أن يبحث الحديث المشهور من أجل الحكم عليه بالقبول أو بالرد. النوع الثاني من أنواع حديث الآحاد العزيز. العزيز صفة مشبهة من عز يعز أي قل وندر، أو من عز يعز بالفتح أي قوي واشتد، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وندرته وإما لقوته بمجيئه من طريق آخر. فعز يعز بكسر العين في المضارع، عز يعز بالكسر قل وندر، فهو قليل ونادر فسمي بذلك لذلك، أو من عز يعز بالفتح أي قوي واشتد فسمي بذلك لذلك لقوته بمجيئه من طريق آخر. ومعرفة المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي مهمة جدا في فهم المعنى الاصطلاحي. فإذا عرفنا المعنى اللغوي الذي نقل إلى معنى اصطلاحي اصطلح عليه علماء كل فن، إذا عرفنا الأصل وهو المعنى اللغوي ازددنا معرفة بالمعنى الاصطلاحي الذي نقل إليه هذا المعنى اللغوي. في الاصطلاح ألا يقل رواته عن 2 في جميع طبقات السنة، ألا يقل رواته عن 2 في جميع طبقات السنة، لأنه إن قل عن 2 يصير إلى 1 فيصير غريبا أو فردا، وإن زاد في كل طبقة من طبقات السند عن 2 فيما دون حد التواتر فهو حديث مشهور. أما إذا وجدنا في أي طبقة من طبقات الإسناد راويين فقط، ولو أنهما يرويان عما لا يمكن حصره من العدد ويروي عنهما كذلك، ولكن في أي طبقة من طبقات الإسناد يوجد راويان فقط فهذا حديث عزيز، فلا يقل رواته عن 2 في جميع طبقات السند، يعني في كل طبقة من الطبقات. هذا هو اختيار الناظم البيقوني رحمه الله، وهو ما أقره عليه العلامة الشارح رحمه الله، وهذا لا يسلم، لأنه بهذا التعريف لا يوجد عندنا حديث واحد عزيز كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى. لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من 2، أما إن وجد في بعض طبقات السند 3 فأكثر فلا يضر، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة من طبقات الإسناد فيها 2، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند، وهذا هو الراجح الذي صار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال ابن الصلاح رحمه الله عن الحديث الذي يرويه الزهري وقتادة وأشباههما ممن يجمع حديثهم إذا روى عنهم رجلان وثلاثة اشتركوا في حديث يسمى عزيزا. فابن الصلاح يرى رواية الثلاثة داخلة في العزيز، وقد تبعه الناوي على ذلك في التقريب، وقال إذا انفرد 2 أو 3 سمي عزيزا. عبارة الحافظ في شرح النخبة في تعريف العزيز أنه لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، تصدق على ما يرويه ثلاثة كما فهم الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله وذكره في تعليقه على توضيح الأفكار. لكن السيوطي رحمه الله تعالى في شرح التقريب قرر أن ابن حجر يخص العزيز برواية الاثنين لا الثلاثة، فقال أما شيخ الإسلام، يريد ابن حجر رحمه الله، أما شيخ الإسلام وغيره فإنهم خصوا الثلاثة فما فوقها بالمشهور والاثنين بالعزيز، وهو اختيار السيوطي. فالعزيز على هذا هو الحديث الذي لا يوجد في طبقات من طبقات السند أقل من اثنين، أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان، لأن العبرة بأقل طبقات من طبقات السند. قال بعض العلماء إن العزيز هو رواية اثنين أو ثلاثة كما مر في الكلام الذي نقلناه عن ابن الصلاح وابن حجر، وكذا عن السيوطي في التدريب نقلا عن الحافظ ابن حجر رحمه الله. فهؤلاء لم يفصلوا عن المشهور، ولكن الذي عليه جماهير المحدثين أن بينه وبين المشهور فرقا، فالمشهور ثلاثة فأكثر إلى ما دون التواتر، ولو في أي طبقة من طبقات الإسناد ثلاثة، المهم ألا ينزل إلى اثنين. أما إن نزل إلى اثنين ففي أي طبقة من طبقات الإسناد فهذا هو الحديث العزيز. مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ورواه عن أنس قتادة عبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه اثنان هذا الحديث، أنس وأبو هريرة. أنس روى عنه اثنان، قتادة وعبد العزيز بن صهيب. عبد العزيز بن صهيب روى عنه اثنان، إسماعيل بن علية وعبد الوارث. إسماعيل بن علية روى عنه اثنان، زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم. فإذا هذا الحديث حديث عزيز، ويمثل به العلماء لهذا. النوع الثالث من أنواع حديث الآحاد هو الغريب، مر المشهور والعزيز والغريب، نستطيع أن نعرفه من غير أن نتكلم عنه، لأننا قلنا إما متواتر وإما آحاد. الآحاد ما ليس بمتواتر، وهو ما رواه في كل طبقة من طبقات الإسناد عدد لا يصل إلى حد التواتر. ثم قالوا ثلاثة فما فوق إلى حد التواتر مشهور، اثنان ولو في أي طبقة من طبقات الإسناد عزيز. إذن الغريب هو ما كان في أي طبقة من طبقات إسناده راو واحد، القسمة لا تستقيم إلا هكذا. ثلاثة فما فوق إلى حد التواتر مشهور، اثنان وهي دون الثلاثة ولم تنزل إلى الواحد عزيز، واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد فهذا غريب أو فرد. الغريب صفة مشبهة، الغريب بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه، وأما في الاصطلاح فهو ما ينفرد بروايته راو واحد في أي موضع وقع التفرد من السند، سواء كان في أصل الإسناد وهو ما يقال له بالغريب المطلق أو بالفرد المطلق فتكون الغرابة مطلقة، وإما أن يكون في أثناء الإسناد فتكون الغرابة نسبية. وقع التفرد في أصل الإسناد يعني من جهة الصحابي، الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تفرد كما في حديث إنما الأعمال بالنيات تفرد به عمر، فهذا غريب مطلق. ولو رواه عنه جماهير فيما بعد وصفه كما سيأتي أيضا في التعليق إن شاء الله على حديث إنما الأعمال بالنيات، إنه عن يحيى بن سعيد الأنصاري روى عنه ما يزيد عن حد التواتر، ولكن قبل ذلك ثلاثة يروي راو عن راو عن راو عن رسول الله، فالغرابة في أصل الإسناد في الصحابي، فهذا غريب غرابة مطلقة، فهو فرد مطلق أو غريب مطلق. قد توجد الغرابة في أثناء الإسناد فيقال غريب نسبي. الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة، ولا تضر الزيادة عن واحد في باقي طبقات السند، لأن العبرة للأقل كما مر في العزيز وفي المشهور، العبرة بالأقل. له تسمية ثانية سوى الغرابة، هذا يقال له الغريب، وهو من فرد بروايته راو واحد في أي موضع وقع التفرد فيه، انفرد فيقع التفرد سواء وقع التفرد في أصل الإسناد أم في أثنائه. يطلق كثير من العلماء على الغريب اسما آخر هو الفرد، ويقولون هما مترادفان، الغريب والفرد مترادفان، غير بعض العلماء بينهما فجعل كلا منهما نوعا مستقلا. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة اعتبرهما مترادفين لغة واصطلاح، أي الغريب والفرد اعتبرهما مترادفين لغة واصطلاح، إلا أنه قال إن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. الغريب ينقسم بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين، غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق أو الفرد المطلق أهل الاصطلاح يطلق عليه الفرد غالبا كما مر في كلام الحافظ في النزهة. الغريب المطلق وما كانت الغرابة في أصل سنده، أي ما ينفرد بروايته شخص واحد في أصل السند، أصل السند طرفه الذي فيه الصحابي، الصحابي حلقة من حلقات السند، فإذا تفرد الصحابي بروايات الحديث فإن الحديث يسمى غريبا غرابة مطلقة، غريب غرابة مطلقة أي وقع التفرد في أصل إسناده، كما في الصحابي رضوان الله على الصحابة أجمعين، فهذا يقال له غريب مطلق أو فرد مطلق ما كانت الغرابة في أصل السند. وأصل السند الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع إليه، ولو تعددت الطرق إليه هو طرفه الذي فيه الصحابي. مثاله إنما الأعمال بالنيات، هذا غريب غرابة مطلقة. نعود إلى ما كنا نقول، الآحاد كوصف، والصحة والضعف كوصف، القبول والرد كوصف، لا يجامع أحدهما الآخر، يعني ليس شرطا إذا ما كان الحديث حديث آحاد أن يكون مقبولا أو مردودا، صحيحا أو ضعيفا، إنما يبحث فيه، وقد يكون مقبولا وقد يكون مردودا، قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا بل موضوعا، فيبحث. وهذا هو مجال بحث علماء الحديث على قواعد المصطلح، على قواعد أصول الحديث، لأن هذه القواعد إنما هي في البحث في الحديث المقبول والمردود، في الحديث من حيث القبول والرد، إنما وضعت هذه القواعد قواعد الجرح والتعديل وقواعد الاصطلاح عند علماء الحديث من أجل معرفة المقبول من المردود من الأحاديث. وقلنا إن المتواتر بمبعدة من هذا، لأنه أعلى درجات المقبول في أعلى درجات الصحة. حديث إنما الأعمال بالنيات لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ورواه عن يحيى جمع منهم مالك وسفيان وحماد والليث وأبو خالد الأحمر وحفص بن غياث ويزيد بن هارون وعبد الله بن المبارك، مهرة غالبة من الأئمة العلماء المحدثين. ولكن الحديث كما مر حديث غريب في أصل السنة، لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى عمر، ولم يرويه عن عمر رضي الله عنه إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصري، ورواه عن يحيى جماهير. فهذا تفرد به الصحابي عن النبي، فهذا غريب غرابة مطلقة، ولكنه في الصحيحين، بل يدور عليه نصف الدين. قال هو نصف الدين، وقال العلامة بن عثيمين كما مر بل هو الدين كله. قال لأن الاتباع يرجع إلى الإخلاص والنية، فرجع الدين كله إلى حديث إنما الأعمال بالنية. ومع ذلك لم يروي عن النبي إلا عمر رضوان الله عليه، ولم يروي عن عمر إلا علقمة، ولم يروي عن علقمة إلا محمد التيمي، ولم يروي عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم استفاض بعد ذلك الرواة عنه. هذا مثال للغريب المطلق. الغريب النسبي أو الفرد النسبي، أهل الاصطلاح يطلقون عليه الغريب غالبا، أي على الفرد النسبي أو الغريب النسبي. تعريفه هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده، أي أن يرويه أكثر من راو في أصل السند من جهة الصحابي، ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة. مثال حديث مالك عن الزهري عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، تفرد به مالك عن الزهري. سبب التسمية أن هذا القسم المسمى بالغريب النسبي وقع التفرد فيه بالنسبة إلى شخص معين، لا كما مر في الغريب المطلق والفرد المطلق وما وقع فيه الغرابة أو التفرد في أصل الإسناد، ولكن هنا بالنسبة إلى شخص معين. يعني يتفرد شخص عن شخص، كحديث عبد الواحد ابن أيمن عن أبيه عن جابر رضي الله عنه في قصة الكدية التي عرضت لهم يوم الخندق، أخرجه البخاري في الصحيح وفيه تفرد به عبد الواحد عن أبيه، وقد روي من غير حديث جابر رضي الله عنه، ولكن من طريق جابر تفرد به عبد الواحد عن أبي. تفرد أهل بلد عن شخص، كحديث القضاة ثلاثة تفرد به أهل مرو عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه. تفرد شخص عن أهل بلد هو عكس الذي قبله، وصورته أن ينفرد شخص عن جماعة بحديث انفردوا به. تفرد أهل بلد عن أهل بلد أخرى، مثال ما رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه في قصة المشجوج، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة. قال أبو داود هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها عنهم أهل الجزيرة. وهذا القدر من الحديث عند أبي داود وهذا القدر ضعيف، إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ثم يتأمم، هذا ضعيف، وأما ما قبل ذلك فهو صحيح. ولكن أبا داود رحمه الله لما روى الحديث وفيه هذا القدر الضعيف قال هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها عنهم أهل الجزيرة. أنواع الغريب النسبي أو التفرد النسبي كثيرة، قد يتفرد ثقة برواية الحديث كما يقال لم يروه ثقة إلا فلان، هذا تفرد نسبي، هذه غرابة نسبي، حيث تفرد هذا الثقة برواية هذا الحديث لم يروه ثقة إلا فلان. كذلك تفرد راو معين عن راو معين، تفرد به فلان عن فلان وإن كان مرويا من وجوه أخرى عن غيره. تفرد أهل بلد أو أهل جهة كما في كلام أبي داود رحمه الله، تفردوا أهل بلد أو جهة عن أهل بلد أو جهة أخرى، تفرد به أهل البصرة عن أهل المدينة، أو تفرد به أهل الشام عن أهل الحجاز. العلماء يقسمون أيضا الغريبة تقسيما آخر من حيث غرابة السند أو المتن. قالوا غريب متنا وسندا، هو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد، فهذا غريب متنا وسندا. غريب إسنادا لا متنا، فحديث روى متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، وفيه يقول الترمذي غريب من هذا الوجه. هناك تقسيم آخر باعتبار الصحة وغيرها، وهو أن الغريب على هذا الاعتبار ينقسم إلى غريب صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح، وغريب غير صحيح، وذلك هو الغالب على الغرائب. قال ابن الصلاح روينا عن أحمد بن حنبل أنه قال غير مرة: لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعمتها عن الضعفاء. مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني من مضان الغريب، وقد صنف في هذا النوع من أنواع الحديث مصنفات، منها غرائب مالك للدارقطني والأفراد للدارقطني أيضا، والسنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة لأبي داود السجستاني. ومثال الغريب النسبي وهو ما كانت الغرابة في أثناء سنده، مثال الغريب المطلق كما مر إنما الأعمال بالنيات، مثال الغريب النسبي وما هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده حديث من سعى على والديه فهو في سبيل الله. أصل السند أبو هريرة وأنس وكعب بن عجب، رواه عن أبي هريرة محمد بن سيرين، ورواه عن محمد بن سيرين أيوب السختياني. لم يروي هذا الحديث عن محمد بن سيرين إلا أيوب، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة، وقع التفرد عن أحدهم فصار الحديث غريبا غرابة نسبية. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.